الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 51 من دروس التفسير. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: من جلة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام حرمها على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه. ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلالا قبل ذلك شيء كثير. قل لهم: إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج، أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود. قل: صدق الله في كل ما قاله، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته. فقد صدق الله في ذلك، وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها أعناق الرجال. فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم عليه السلام من توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. فإن إبراهيم عليه السلام كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد، متبرئا من الشرك وأهله. ويخبر سبحانه وتعالى بعظمته، يخبر بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل عليه السلام وتنقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه الحرم الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده. ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث. وهذا من آيات القرآن، حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها، فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين. ومن كفر فلم يلتزم بالحج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما أقام فينا تقدم الحجج على أهل الكتاب، فمع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله، لأن عوامهم تابع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. ولما أقام الحجج على أهل الكتاب ووضحهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين من الاغترار بهم، وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد وله المنة ولكن ولله الحمد وله المنة أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول وهذه الدعائم الثابتة للأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة وأن يتقوه حق تقواه وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصلهم إليه وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا على ذلك إلى الممات. وذكرهم سبحانه ما هم عليه قبل هذه النعمة، وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها، أنقذهم من ذاك الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى شكر الله والتمسك بدينه وبحبله المتين. وأمرهم بتتميم هذه الحالة والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل بها الكفاية يدعون إلى الخير، وهو الدين فصوله وفروعه فصوله وفروعه وشرائعه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأولئك هم المفلحون المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب. ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة وعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات. فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين وجاءتهم البينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض، ولهذا قال وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم بين سبحانه متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم، فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يخبر سبحانه وتعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون. وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعة، وأنهم يوبخون فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فكيف اخترتم الكفر على الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويثني سبحانه وتعالى على من قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه، وما عده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدا بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.